نهاية ليل، تأليف وحيد حامد، إخراج عصام لطفي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لحق النهار يطلع. عيني عليك يا محروس، ده انت عاوز تنام لك 3 ايام عشان بدنك يستريح. محروس محروس. اني صاحي يا فاطمه، سمع الصفاره وحسها خرق طبله ودني. الملعون زي ما بيكون نايم وحاططها في بقه. هتغسل وشك يا محروس؟ على ايه يا فاطمه؟ هتغسله وانا في سكتي للجوسيه، الترع هي مليانه ميه. هي فين الفاس؟ انت مالك مستعجل كده؟ يعني مش سامع الصفاره يا فاطمه؟ نص دقيقه اجهز لك سره الاكل. اعمل لنفسك همه شويه يا فاطمه، انا مش ناقص اسمع لي كلمتين مش ولا بد من واحد عديم الاصل على الصبح. حاضر. اوعي تنسي تحطي في الصره فحم بصل بيفتح نفسي. حاضر يا محروس، بس انا كنت عاوز اقول لك على حاجه. ما تقولي يا فاطمه، ما تقولي واني ماسك لسانك. انا اصلي عاوز اغسل جلابيه ابوك وغيارك وهدوم العيال. عاوزه مني قرش تاني؟ قرش بس اشتري بيه صابونه اذا كان معاك. يعني الهدمه لما بتتغسل بصابونه بتبقى زاهيه وبتريح في الغسيل. فاطمه، لكن ملهاش لازمه الصابون. ايه ترعاه مليانه ميه وهسلي نفسي. على العموم بلاش تغسلي النهارده، يمكن تفرج وجوهر الخل يقبضنا. لكن اذا عرفت استلف قرش يا محروس. وفي حد معاه قرش يا هبله؟ ما كل البلد بتصحى من النوم على صفاره وترجع بيوتها على صفاره. انا هشوف مع كامل افندي. اتصرفي وانا ابقى سد القرش، وخلي بالك من ابويا لما يصحى من النوم. حاضر. صوره الاكل اهي وفيها فحل البصل. ايه والفتى اهي. لا اله الا الله، استعنا عشاء بالله. انت يا خولي الغبره. وعايز ايه بس يا سيك هامل؟ انت خلاص مبقاش عندك احساس ولا حتى شويه نظر؟ بطل نفخ في المدعوقة اللي معاك دي، اعمل احترام للأدان حتى اللي كان بيدم من شوية، ولا انت خلاص بقيت زي الباشا بتاعك ما تعرفش ربنا؟ ما تقول يا فتاح يا عليم يا سيكامل، يعني بلاش لنفر تصحى وتشوف أكل عيشه. الرحمة كويسة يا مفتري، يا دلدول مفتري، استنى عليهم شوية لغاية النهار ما يشقشق وأبدانهم الهلكانة دي تستريح شوية. يا دوب على ما يوصلوا الوسية بقى. ثلاثة بالله العظيم، لو نفخت في الصفارة لكن قطم رقبتك، ولا حيهمني منك ولا من الباشا بتاعك. يا كامل أفندي، يا كامل أفندي، أنا وقادر استحميلك، لكن الباشا بقى أنت ما انتش قده. هيعمل لي إيه الباشا بتاعك يا جوه؟ على رأي المثل، يا ما دقت فوق الدماغ طبول. يعني مش خايف؟ الباشا ده اللي نازل في مخاليق الله ذبح، أقل واحد في البلد أشرف منه. الباشا بتاعك امه كانت جاريه عند الخديوي، ورث عنها الارض ولما حواليه التمليه والصيع اللي زيك. لكن تقول ايه؟ ايام غبره. وبعدين بقى وياك يا سيكاميل، لايمها وخليك في نفسك امار. والله وجه الزمن يا جوهر اللي تمسك في ايدك كرباج وفي بقك صفاره وتتحكم في الغلابه. ايه ده انت زودتها قوي. طب قسما عظما لازم ابلغ سعاده الباشا راسا. روح بلغه، روح قول له ان كامل بيقول عليك ان امك كانت جاريه عند الخديوي اسماعيل. ايه؟ ومش بعيد بعدها تترقى وتبقى ناظر زراعه يا خولي الغبره. ماني غصب عني لازم استحملك، ما انت راجل مجنون. انا مجنون برضو؟ حس كده بقى، استنى عليا لما خليك تشوف الجنان اللي على اصله. اني مالي بيك يا عم؟ اديني سايب لك الحته اهو. اوعى اسمع الصفاره دي هنا تاني. اوها. كله على سنجة 10 يا حضره الناظر. الانفار كله مرصوصة قدام حضرتك اهي. اسمع يا جوهر، الشغل النهارده هيكون في جناين المانجا. كله مفهوم يا حد ناظر، كله مفهوم. سعادة الباشا بنفسه هيفتش على الشغل. يا حد ناظر طمن طمن. ينبه على المواشي دول، اي واحد يلمس حباية مانجا واحد. فاهم يا حد ناظر فاهم، مفيش فيهم واحد هيقدر يبص لفوق ولا يعرف الشجرة طرحة اي حد. يستنى عليا يا بهيم اما اخلص كلامي. يا حضر يا حد ناظر حاضر. اوامر الباشا، اللي يلمس حباية واحدة ما يقبضش أجرة الأسبوع كله. اطمن يا حد ناظر اطمن. ينبه عليهم. من غير ما نبه عليهم هم عارفين. داني جوهر والأجر على الله. خلاص روح شوف شغلك. حد ناظر. عاوز إيه تاني؟ كامل أفندي. جدع العواطل دي ماله؟ زودها قوي ومش ناوي يجيبها البارهين. أصله مجنون. عمل ايه تاني؟ النهاردي طول لسانه زيادة عن اللازم قوي وعلى سعادة الباشا شخصيا. ايه؟ طب اسمع، مالكش دعوة بكامل افندم. ايه؟ النهاردي مش هيكون موجود في البلد خالص. النبي؟ خد لنفار وشوف شغلك. صباح الخير يا كامل افندي. خير يا فاطمة، مالك مبدرك كده؟ أني أصلي ناوية النهاردة على الغسيل، قلت يمكن تكون عندك غيارة اشتفه بالمرة. كتر خيرك يا فاطمة، أنت عارفة أني بحب أتسلى وأغسل هدومي بنفسي، حكم أنا طول النهار فاضي لا شغلة ولا مشغلة. ولغاية إمتى هتفضل كده يا سي كامل؟ ده محروس جوزي بيقول إن معاك شهادة ماهيش مع الباشا نفسه، واللي زيك في البندر ليهم وظايف عالي. يا ريت يا ريت يا فاطمة لو تعرفي الحقيقة، كل اللي زي حالهم زي حالي، وناس منهم كمان جوه السجن. يا لهوي، ليه يا سي كامل؟ الشر بره وبعيد. هو حضرتك وش كده ولا وش السكك البطاله؟ صحيح طيبه، زيك زي كل اهل البلد. السجون وعساكر البوليس والهجانه مفروض انهم عشان الحراميه وقطاع الطرق وكل بتوع السكك البطاله. لكن تقولي ايه بقى؟ الآية مقلوبة ليام دي يا فاطمة. سي كامل، انت عارف اني فهمي على قدي. الحقيقة اني كنت قصدك في خدمة، الاقيش معاك قرش ساخ سلف اشتري به صابون لغاية محروس يعني ما يقبض من الوسي. قرش ساخ؟ ايوه، قرش واحد ما فيش غيره، وان شاء الله محروس هيقبض النهاردة يا بكرة بالكثير خالص. اللي الناس ما هيلاقي الغموس لعيشها يبقى هتلاقي الصابونة. لكن هقول لك ايه يا فاطمه، وانت بتقولي اني فاهمك على قد السغه هو يا فاطمه. كتر الف خيرك يا سي كامل. اسمعي يا فاطمه، خدامتك يا سي كامل. ولادك الصغيرين فين دلوقتي؟ ايه، هم بيصحوا من النوم ينطلقوا على الجر. من بكره الصبح تجيبيهم عندي هنا. خير يا سي كامل؟ بدل القعده من غير فايده هعلم عيال البلد القرايه والكتابه. ايه، هتفتح كتاب يعني؟ ايوه يا فاطمه، يمكن يكون لي عمر واشوف ناس بتفهم الصغيره قبل الكبيره، ومحدش منهم يقول ان فهمه على قده. محروس يا محروس. عظيم هشام، انا تعبان قوي يا محروس. وايه اللي تعبك يا ده؟ حتى شغل النهارده في الظل، وربنا رحمنا من صهد الشمس. بالعربي كده ريحه المانجا ضربه في نخاشيشي ومش قادر استحمل. يا قال يا منشاوي، دارك وعيالك اولى بعرقك وشقاك، وما فيش عندهم رحمه. اذا كانت ريحتها كده امال طعمها يبقى ايه؟ يا عم اسال حد من اللي بياكلوها. ما هو مش معقول يكون ربنا خلقها الناس ونتلقى. اخزي الشيطان، ما توديش نفسك في داهيه يا منشاوي. ولا انا هحط حبايه في عبي مساحه الظهريه التاوي، وان شاء الله ربنا هيسترها معايا ويعمي عني ولاد الابلسه دول. ذنبك على جنبك يا عم، انا هبعد عنك لا التهمه تلزق فيا. عرفني الكريتة جاهزة يا معالي الباشا. هكون جاهز حالا. لو تكرمت سعادتك تسمح لي. في حاجة يا حفني؟ ايوه يا معالي الباشا، الجدع اللي كنت كلمت سعادتك عنه قبل كده. ايوه ايوه، انا فاكر انك كنت كلمتني عن جدع مشاغب. هو اسمه ايه ده؟ اسمه كامل ابو الوافي. مش فلاح حيوان برضو؟ لا يا معالي الباشا، مش فلاح، كان بيتعلم في مصر والظاهر ما فلاحش، لكنه خطير قوي. خطير؟ يعني ايه خطير يا حفني؟ ابن ليل؟ حرامي؟ كلامنجي يا معالي الباشا. يعني ايه كلامنجي؟ ناظر زراعة مخبول صحيح. يعني بيحرض الفلاحين عليك يا معالي الباشا، وكلامه بيتسمع وده مش كويس. كلام فارغ. بعد ما ارجع من الوسية تليفون للمركز، المأمور يبعت واحد ضابط يجر بديل الحصان وما يرجعش تاني. أوامر معليك. أنا ما أحبش أسمع كلام فاضي ومسائل حيفة. أنا آسف يا معالي الباشا. كله يدني ظهره، كله يدني ظهره الباشا. وصل يا بهات، يدني على يدني. ظهر هينكسر يا محروس. مش ظهرك لوحدك يا منشاوي. بقاله ساعة يقول الباشا وصل، الباشا وصل، ومفيش باشا وصل لما هقع من طولي. ما تجيلوش ضربة شمس تاخد أجله؟ ازاي هتجيله ضربة الشمس ونظر الزراعة في رجله الشمسية ماشي وراه مرفعها فوق دماغه؟ وحتى لو مات من ضربة الشمس هيطلع لك الباشا الصغير برضه يا مشاوي. ما هي شجره لازم تتقطع من جدرها، مش فارق من فروحها. اعمل لي نفسك هنا هتهوها يا عيال. يعني انا بعرك على على الله، على الله سعادتك تكون راضي عن شغل الامطار يا معالي الباشا. مش بطال، لكن كان ممكن يكون احسن. امر معاليك، الامطار تعيد على الشغل تاني بالاول. حفني خدام سعادتك. بص تحت رجليك. اوامر سعادتك. شايف ايه؟ شايف لا مؤاخذه يا معالي الباشا. انت شايف ايه؟ دي نقايه مانجا يا معالي الباشا، يوم اسود وزي القطان جوهر الخولي وكل الاوباش اللي وياه. يا جوهر واد يا جوهر. خدامك يا عبد الناصر. انا خدامك. ايه تعالى هنا. شايف ايه اللي على الارض دي يا جوهر؟ ايه يا نهار زي الطين، مفيش ولا مخلوق من الانفار هيقبض ولا تعريف احمر يا عبد الناصر. انا عايز الكلها. افرز الانفار نفر نفر وطلع اي واحد ريحته مانجا. ايوه بس الشغل هيتعطل يا معالي الباشا. لا اهم من الشغل. اللي ياكل منجايه مره اكيد هياكلها مره تانيه وتالته ورابعه عشان عرف طعمها، وبعد كده مش هنخلص. انا عايز اللي كلها قدامي حالا. اوامر سعادتك. جوهر عارف يا حط ناظر عارف. ربنا معاك يا منشاوي، اديك ما قدرتش تفلت ولا عينهم تعمى عنك، وهتروح دارك وانت متشال على كتفنا. تعالوا هنا قدامي واحد واحد يا بهيم. انت هو سرعة سرعة يا طور. حاضر يا فندم. حاضر يا معالي الباشا، بس لما اقر عليه تاني هشرب من دم. انا اللي كلتهم. ايوه اطلبه على صغره يا جوه. خلي معالي الباشا يجلده بنفسه. حفني اوامر معاليك. مش الفلاح اللي يتصلب، الخولي هو اللي يتصلب ويتجلد 20 كرباج. لكن يا معالي الباشا الخولي ملوش ذنب. عارف عارف، انا مش فاضي عشان اجلد فلاح اخير كل شويه، لكن لما الخول يتجلد 20 كرباج هيجلد اي فلاح 100 كرباج. فهمت يا حفني؟ مالك سكت ليه يا حميد؟ هقول ايه ولا ايه يا سكات؟ قولي اي حاجة وانا علي اكمل باقي الكلام. ان جيت لي الحق اني مش مصدقك يا سكات. ايه بقى معقولة فانتي زيك راح مصر اللي هي ام الدنيا ومستني الوظيفة الكبير هيرضى يتجوز واحدة غلبانة زيي؟ مش انت اللي غلبانة يا حميدة، كلنا غلابة. انا اغلب منك وحياة ربنا. انا لو اعرف ازاي امسك فاس لكون اول واحد شغال في وسية الباشا. يا دي الحوسي، هو هنا يا سي كامل طول النهار يا خوي بالغلب لاصحابه، وهي كلها شهر ولا اتنين وتستلم الوظيفة. ها عشان اطمنك مفيش وظيفة يا حميدة. يا لهوي مفيش وظيفة؟ ليه بقى؟ ده اخويا منشاوي بيقول ان معاك الشهادة الكبيرة اوي اوي اوي. وبرضو مفيش معايا شهادة يا حميدة. يا لهوي بالي، تبقى بقى كنت مفسود في مصر إيه؟ وحالك انت لك هنا. انا عمري ما كنت مفسود يا حميدة. لكن عرفت ان في فساد، عرفت ان الميزان مش متساوي، كفة فوق خالص وكفة تحت خالص. من ذي كلامك زي الغاز، انا مش فاهمة. لا حول ولا قوة الا بالله، ولغاية امتى كلامي هيبقى الغاز؟ شوف يا حميدة. ايه انا اترفدت من الكليه اللي كنت بتعلم فيها واكتر من كده سجنت. يوه طب وعشان ايه ده كله يحصل؟ عشان قلت يسقط الظلم وبحس عالي. طيب يا اخوي اديك عملت زي اللي رقصت على السلم. لكن الايام دي لا يمكن حدوم يا حميد. ما ناوي تعيش ازاي يا سي كامل؟ ايه ماشيه بقى، ماشيه بالتلاتة جنيه معاش المرحوم ابويا، ومن بكره هسلي نفسي وافتح في البلد كتاب. لهو انت حافظ القرآن كلته يا سي كامل. كتاب يعلم القراية والكتابة، كتاب ينور العقول وهي لسه بكر. وحتشوف الكتاب ده هيعمل ايه. طيب افوتك اني بعافية بقى يا سي كامل، احسن انفار الوسية راجعين، وهتبقى حوسه لو من شو اخويا شافني واني واقفة معاه. عموما يا حميدة انا نويت نويت فتحه في الموضوع. ايه بقى يا سيكان. مع السلامة. مع السلامة يا حميد. اطلب البركة تحفني. اوامر سعادتك. خلي المأمور يكلمني. حاضر يا سعادة الباشا. الو الو اديني البه المأمور. المأمور شخصيا. عوني باشا بسرعة. تفضل يا سعادة الباشا. المأمور معاك. الو الو. بنقبل الايادي يا معالي الباشا. كلام الفارغ ده يا لطفي. يا خبر يا معالي الباشا. ده المركز كله تحت امر معاليك. انت الظاهر عليك عايز تشم هوا في الصعيد كام سنة. احنا عايشين في رعايتك يا معالي الباشا. بس ياريت اعرف معاليك متضايق من ايه. في ولد مجنون. مجنون حقيقي. عامل هيصة في البلد. بسيطة خالص يا معالي الباشا. بعد نص ساعة هيكون في السرايا الصفرة. اما شوف. مع السلامة. جوز باشي محمود. افندم. تاخد معاك قوة كافية وتسلم نفسك لعوني باشا وتنفذ كل اللي يؤمر بيه. المفروض يا فندم اني اخد اوامري من سيادتك. مش فاهم انت عاوز ايه. سيادتك بتكلفني بمهمة وسيادتك برضو تعرفني تفاصيلها. ما تخافش هي مهمة بسيطة. في واحد مجنون هتجيبه معاك علشان نسلمه للسرايا الصفرة. اسمه ايه وفين؟ الباشا هيقولك على كل حاجة. رجعنا بس باشي محمود. انت غلباوي كده ليه؟ نفذ الاوامر وبسرعة. لكن ودين النبي انا بقيت فرحان وجهر بنجلد. انت قادي من شاوي ربنا نجلك. ايوه بس بيت انخرب وخلاص يا محروس. عشان خلاص مش هقدر اعتب الوسية تاني. ايوه صحيح لو عتبتها تاني يا ويلك من جوهر هيشرح بدنك بكرباجه. لكن ولا يهمك يا ولا رب الارزاق موجود. لو كنت يا منشاوي جرشت فحل بصل بعد ما كلته يمكن ما كانش حد عرفك خالص. اجرش فحل بصل ازاي؟ داني نفس طعمها يفضل في بق يوم ولا اتنين. سلام عليكم يا رجال. اهلا سكام. اهلا. ايه الحكاية دي يا منشاوي؟ اللي حصل بقى هو عيش انقطع خلاص يا سكام. فادي يا منشاوي. ما تروح يا قد تشوف لك شغلانة في الباندر. ايه شغلانة؟ هشتغل ايه يا اخوة في الباندر؟ انا ما اعرفش غير امسك الفاس او المحراب. وهو يعني الشغل في البندر مقطع بعضه؟ ما هي بلوه البندر زي بلوه الكفر. هنا باشا وهناك باشا. يبقى بقى ما فيش قدامي غير الكامب عند الانجليز. العن وادل سبيل. والله عال بلد بحالها مكوش عليها شويه ناس يتعدوا على الصوابع واهلها مش لاقين حتى لقمتهم. اسمتنا كده بقى يا سكام. هالكرباج وبس. ايوه منشاوي. ايوه انت خايف تروح الوسيه ولو ما اشتغلتش هتموت من الجوع. ايوه تسمع كلامي. اسمع. ارض الباشا الواسعه قدامك اللي تحتاجه خده منها. ايه دي اسرق يعني؟ دي مش سرقه ده حقك في ارضك وتمن عرقك. الحكايه اصلها طويله وعاوزه شاعر بربابه يحكي ويقول. والله كلامك صح يا سكان. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. وانت كمان يا محروس. انا عندي عيال يا سيكامل. عيالك ليهم حق عليك. يبقى عيش عشان اقدر اربيهم يا سيكامل. هتربيهم عشان يبقوا ايه يا محروس؟ انت واي واحد عنده عيال ها؟ عشان يبقوا انفار في وسيه الباشا؟ هتكبرهم عشان يستحملوا الكرابيج؟ ابويا بيقول ان جده كان عنده حته ارض وطبعا بلعها باشا من البشوات. الود ودي يا سيكامل. اصحى من النوم الاقي حته ارض ملكي. مش مهم تكون كبيرة ويكون عندي محرات وفاس وبقرة ولا جاموسة. وحياة النبي يا سي كامل لاني كنت ازرع فيها كل حاجة خلقها ربنا. غلة وذرة وبرسيمة وقطن ومانجا. ايوه مانجا زي اللي دقها بنشاوي. لكن مكتوب علينا نعرق ونروي زرع غيرنا. محروس يا محروس. يا ساتر يا رب. محروس. ايه يا فاطمة مالك؟ الحق ابوك يا محروس. آه. الدور جاله وما قدرتش احوشه. وراح فين يا فاطمة؟ قصد سراية الباشي. لا حول ولا قوة الا بالله. ومعايا يا سي كامل. خليك انت يا منشاوي خليك. ايه جدي يا حضرة الناظر انت ما شفتوش، لكن سمعت عنه. الناس قالوا انه كان طويل وعريض وله شنب مبروم، وكان يشيل عدة السقي على ظهره ويمشي بها مشوار. وبعدين مات. مات ازاي يا ابو الفاضل؟ ما تغيش، اصلهم ضحكوا عليه قالوا له تتراهن. قال وكان الرهان انه ياكل وقت حلاوه طحينيه وربع قدح ملح. قال الحلاوه والملح ومات. الله يجازي شطانك يا ابو الفاضل. وابوي انا شفته ونمت جار منه وشميت ريحه عربه، كان طويل برضه بس مش عريض. وكان دايما يقول يا ليل يا عين بالنهار وبالليل. ومات. مات ازاي يا ابو الفضل؟ مات في الشمس جنب سن المحرات. واني بقى حضرتك عارفني يا حضرة الناصر. عارف يا ابو الفضل، عشان كده هديك سيجارة. سيجارتي يا حضرة الناصر؟ الدخان دي بيقطع قلبي. ما تجيب حتة برضاي افك بيها على نفسي وعلى عيال ولاد محروس. يابا ليه كده يابا؟ محروس ايه اللي جابك هنا؟ جاي اخدك عشان نروح يابا. تاخدني؟ ايوه. مش كفاية مرتك فاطمة حبساني طول النهار في الدار يابا، وتقول لي جلبيتك لسه خطري وقدامها كتير على ما تنشب. أنا بتسامر مع حضرة الناظر. يابا مش كده أمار. بتسامر معاه ولا هو اللي بيتسامر بيك يا عم أبو الفضل؟ أنت يا جدع أنت، إذا كنت تقصدني فأنا اسمي كامل أبو الوفا. طز حتة هالفوت صايع. طز فيك أنت يا ناظر الغبرة. دلدول واخد على الضرب على القفا. سي كامل، سي كامل اخذ الشيطان أمار. أنا اللي أبوك يا سي كامل. كان الله يرحمه زيك كده، كلمة الحق دايما على لسانه. طيب طيب يا شوية أوباش صبركوا علي. يا خبر زي بعضه، يا خبر زي بعضه، ده الحكومة جات. أهلا أهلا وسهلا يا حضرة الضابط. فين الباشا؟ موجود. وفين المجنون اللي انتوا بتقولوا عليه؟ موجود برضه. هي حصلت يا حضرة الناظر انك تقول على ابويا مجنون؟ أبدا يا حضرة الناظر، ده مش مجنون، هو واقف قدامك اهو. هو وصحيح عقله خف شوية، لكن بحكم السن ده اكتر من 70 سنة، ويدوب يعني يدوب يقدر يمشي بالعافية وعلى عكاز. ليه كده يا حضرة الناظر؟ محروس، مش ابوك اللي مجنون. يبقى لازم حد من جوه السراية. اخرس حضرة الضابط، المجنون واقف قدامك. فين هو؟ كامل افندي. ايه انا؟ ايوه انت. هو فيه في البلد مجنون غيرك؟ اهو اهي جات له الحلقه قدام حضرتك اهي يا حضره الضابط. مش كل من ضحك بقى مجنون. حضره الضابط انا مش مجنون، لكن في زمن زي اللي احنا فيه ده، وعشان الظلم يبقى له جذور طويله في الارض وفروع عاليه في السماء، لازم العاقل يبقى مجنون، والحقيقه تبقى كذبه، والشجاع يبقى مجرم، والجبان يبقى طيب وفي حاله. انت بتشتغل ايه يا كامل؟ من بكرة هفتح كتاب في البلد، أعلم العيال القراية والكتابة. وقبل الكتاب يا كامل؟ كنت في مصر بتعلم، لكن البوليس السياسي. إيه يا حفني؟ أبدا يا معالي الباشا، البوليس جاي علشان يقبض على المجنون. كويس كويس، مستنيين إيه؟ أبدا، حضرة الضابط هيقبض عليه حالا. إيه الحال المقلوب دي؟ الجدع مش مجنون ولا حاجة، ده هو العائل اللي في البلد، ده متعلم ومعه شهادي ما فيش اخوها في البار. ايه هو ده يا الحكايه راس المعتوه ده كمان؟ حضرة الضابط خلصنا منه ده كمان بالمره. سعاده الباشا، عايز ايه؟ انا اعرف ان في واحد مجنون بس في البلد، مش اتنين. ايوه اسمه كامل، مش كده يا حفني؟ اسمع يا باشا، اخلص. مين ده يا حفني؟ هو المجنون يا سعاده الباشا، كامل المجنون. بلاش اقول. اسمع يا باشا، اسمع يا حضرة الضابط، غصب عنك هتقبض عليا وحاجي معاك المركز وحنضف تحت الخيل واتجلد بكرباج المأمور واترحل على السرايا الصفرة. لكن برضو مش مجنون. انت ليه بتقول غصب عني هقبض عليك يا كامل؟ ما هو كده، يا كده يا هتتنقل الصعيد. استاذ كامل، انا كنت مكلف بالقبض على مجنون ولقيته. انت يا راجل انت. انا حضرة الضابط. ايوه، كامل ده عائل ولا مجنون؟ عائل يا حضرة الضابط، حتى اسأل الناس كلها اللي وقف حوالينا دي كلها. يبقى مفيش مجنون في البلد. يلا عسكري انت اهو. انا هخرب بيتك وبيت ابوك. يزباشي محمود هلال، وحجهز نفسي للسفر على الصعيد. يلا عسكري انت اهو. يلا. اللي حصل الليلة ما يحصلش ولا حتى في الأحلام. بسم الله ما شاء الله. سي كامل كان واقف قدام الباشا ولا همه منه. من عالم الباشا هيعمل ايه بعد كده؟ الباشا مسنود وراه الحكومة كلها. ايوة، لكن حياة الباشا في ايدكم انتم. احنا؟ ايوة ايدكم، ايدكم اللي بتحرك وتزرع وتروي وتحصد. ايوة، والباشا يحول كل المحصول على المخازن بتاعته. يعني لو بطلتم يوم واحد الزرع يموت. قبل زرع الباشا ما يموت نكون متنا احنا، اصلنا عايشين يوم بيوم وكل واحد وراهكم عيال. يا خسارة، هو ده السيف اللي على الرقبة متسلط ينفر الوسية. اذا كنتم طلعتوا لقيتوا باشا والي عليكم، فانا اتعلمت في مصر وقريت كلام في الكتب بيقول ان ارض الباشا ارضكم. ايه؟ ومين يقدر يقول للغولة يا غول عينك حمرة؟ اللي عنده حكمة البني آدم وقوة الغول. انت لامي من العوبات حواليك كله يروح على داره. انت شاركهم بالنهار وبالليل يا باشا. اخلص، انت مش هتلاقي نفسك الصبح. الصبح هتلاقيني في الكتاب يا باشا. كتاب بهيم هيعلم في مواشي، دول اتخلعوا للفاس وبس. ولا انت فاكر انه حيطلع منهم اديسون وماركوني؟ وليه لا؟ ليه لا؟ ده عايز يطلع منهم اللي احسن من اديسون وماركوني. يطلع واحد يقول للغولة يا غولة عينك حمرة. كلب حقير، كله يروح دم. يلا يلا شوية غنم. يلا يلا. عموما انا حموتكم من الجوع. انتم عايشين بي، انا قادر اشتري شوية محاريت من اللي بتمشي بالجاز واتفرج عليكم وكل واحد مش لاقي لقمة عيش واحدة. فاطمة. ايوه يا محروس. العيشة بقت مرة اوي يا فاطمة، وكل يوم مرتها بتزيد. انت ما عرفتش الحكاية دي غير دلوقتي يا محروس؟ لا يا فاطمة، عارفها من زمان اوي، من اول يوم وقفت فيه في ارض الباشا. لكن كنت فاكر انني الوحيد اللي حاسس بالمرارة لغاية الليلة. لا يا محروس، كل الناس تحت لسانها فص علقم وجوه صدورها جرح كبير يا فاطمة. اسمع يا فاطمة، انا من بكرة مش طالع الوسية. ونعيش ازاي؟ مفيش حد بيموت من الجوع يا فاطمة. لا، فيه الايام دي فيه. مش يمكن لقيت لي صرفة تانية اعرف انا مش مرتك؟ مش لازم تعرفي كل حاجة يا فاطمة. من 7 ساغ عرق يوم طويل، اول طلوع الشمس واخرته غروب شمس. انا يا فاطمة، انا هاخد من الباشا فرق السنين اللي اشتغلتها. هتسرق يا محروس؟ كامل افندي قال انها مش سرقة. ولما تتمسك؟ يبقى الامر لله. ايوه الامر لله. ابقى شيل الفاس بدل مني واجري على العيال. يا عقل يا عقل يا محروس. هي كلمه وزي ما ترسي، قدام القوي بياكل الضعيف. ادى الله ودي حكمته. شوف مين يا حميده. مين اللي بيخبط؟ انا يا حميده. تنشاوي عندك؟ ايوه يا سي كامل. ايوه حالا اهو. ايه منشاوي. ايه؟ منشاوي قوم. ايه؟ قوم يا منشاوي. مين؟ قوم قابل سكامل. سكامل اهلا اهلا اهلا اهلا يا سكامل. اهلا بيك يا منشاوي. اهلا وسهلا. عدم مؤاخذة يا سيدي، عدم مؤاخذة يا سيدي، معلش الضهر مش قد المقام. هنا بقى يعني قومي يا بنت هزي. شوفي فرشة نظيفة يا حبيبي. حاضر يا منشاوي. لا لا لا لا متشكر قوي، مش عاوز لا فرشة ولا حاجة. أنا جاي كده في كلمة صغيرة. أهلا وسهلا، أنت تؤمر بس يا سكامل. شوف بقى يا سيدي. أيوه. أنا زي ما أنت عارف يا منشاوي، بعد وفاة أبويا ماليش حد هنا. إيه؟ إزاي دي؟ كلنا أهلك وناسك يا سكامل. أنا عارف يا منشاوي. وصحيح الأيام دي ماليش شغلة ولا مشغلة. لكن أنا شايف الأيام اللي جاية بإذن الله هتكون أحسن. أنت شايف كده؟ مفيش حال بيفضل على حاله يا منشاوي. أيوه يا سكامل. والجواز نص الدين زي ما بيقولوا. وانا عاوز حميد اختك تبقى مراتي. يا خبر يا سكامل، ده يبقى شرف كبير قوي. يعني موافق؟ ايه ده موافق؟ يا خبر ده انا موافق ونص. من بكره نكتب الكتاب اذا حضرتك حبيت. مفيش داعي للعجله. ايه؟ اما نشوف الباشا الاول هيعمل ايه. ولا انت فاكر ان الباشا هيسكت؟ الباشا مش هيسكت. واحب اقول لك كمان يا سكامل، أني برضو مش هسكت. نوعي على إيه يا منشاوي؟ نوعي أعيش العيشة اللي ربنا خلقها لي. والله وبقالك نسيب في البلد يا كامل. والعمل يا معالي الباشا؟ من بكرة الصبح هكون في مصر، هقابل وزير الداخلية شخصيا. لا المأمور ولا الولد الضابط ده هيكون في المركز بعد ساعة من وصولي. عاوزين مأمور من إياهم يا سعادة الباشا. الحل لو استمر على كده مش هنعرف نتكلم الأنفار نص كلمة. أفني قلت لك ألف مرة ما حبش أسمع كلام فارغ. ثم أنا مش عايز البوليس يحميني. عوني باشا مش عايز حماية من حتة مأمور بشوية عساكر. اسمع. أمرك. يعني الجدع اللي اسمه عتريس. إيه؟ عتريس؟ أيوة عتريس. موجود. فين؟ هربان في الصعيد يا معالي الباشا. وهربان ليه؟ البوليس بيدور عليه، واخد حكم بالإعدام علشان كان قتل واحد. عايزه عشان يؤدب الأوباش دول، وأنا قادر أحميه من البوليس وأبو البوليس كمان. لكن يا حضرة الناظر ما قلتليش ليه الباشا افتكرني الأيام دي. انت فكر معاليها على طول، بس الأيام دي هو محتاجك. بس الأيام دي غير الأول يا حضرة الناظر. عارف عارف. وانت كمان عارف ابن الباشا أبو الكرم والجود، وكل اللي انت عايزه هيكون تحت أمرك. الباشا هيدفع كام؟ هتاخد ما هي كل شهر. دي معروفة. أنا بقول هاخد كام على النفر. النفر اللي يموت. امال اللي هيصحى يا حضره الناظر؟ زي كل مره. من زمان وانا ما بتعاملش مع الباشا. 50 جنيه كفايه؟ وكمان قدهم. مش يبقى كتير يا عتريس. بس مش اكتر من فلوس الباشا يا حضره الناظر. اللي تشوفه. طيب عنا ليه يا عتريس؟ انا دايما تحت الطلب يا معالي الباشا. عفني قال لي على طلباتك وانا موافق. واني في الخدمة. وكمان قادر اجيب عفو عنك. انت عارف ان وزير الداخلية ده من صبياني، انا اللي عامل وزير. عارف عارف انك تقدر يا باشا وقدها وقدود. عفني. تحت امرك يا باشا. عتريس يشوف شغله. مين يا سعادة الباشا؟ جرى يا حفني. الولد المجنون اياه هو في غيره؟ عايز الاقيه مرمي رمية الكلاب. علم يا معالي الباشا. عتريس. انا جاهز. المسألة مش عاوزة انك تكون جاهز قوي. جميل افندي ده ولا حاجة وعايش لوحده، هتخبط عليه هيفتح رصاصة بقرش. ويخلص. لكن انت متأكد يا حضرة الناظر انه هيفتح الباب؟ طبعا هيفتح الباب. هيفتكرك واحد من الانفار واصله مسالم. بس عيبه لسانه. يبقى لسانه هو اللي جاب أجله. الليلة هيكون خلصان. إيدك على المعلومة يا معالي الباشا. الباشا جاهز طول عمره جاهز. طب وحياة سيدنا النبي يا سي كامل. أنا ما كنت مصدقة كلام لغاية يعني لغاية ما كلمت أخويا منشأ. يا سلام عليك يا حميدة. كده هتخليني أزعل مني. ما كان لازم أخد حذري منك. لو أنت مش رحت البندر وتعلمت هناك. أنا كمان يا أخويا بسمع عن أهل البندر سمع بطاء. إيه وكنت خايفة أحسن تكون بتضحك علي. أضحك عليكي؟ إيه وده اسمه كلام؟ ده أنا لو ضحكت عليك يا حميدة كأني ضحكت على نفسي بالظبط. طول عمري وانت منايا يا حميدة. يعني هنتجوز وهتبقي مراتي. بس على شرط. إيه؟ عليكي تكنسي الكتاب الصبح وترشيه بالمية وتفرشي الحصر وتساعديني على غلب العيال الصغيرين. بس أنا لا بعرف أقرا ولا أكتب. تتعلمي يا حميدة. اقعدي مع العيال. قال على رأي المثل بعد ما شاف ودوا الكتاب. بلاش كلام فارغ. الواحد يفضل يتعلم لغاية ما يموت لغاية آخر يوم في عمره. بلاش يا سكا كفاية علي شغل الدار أهو كده لغاية ربنا ما يرزقنا بعيل صغير وابقى علم. يا ريت ده يوم المنى يا حميدة. واسعى واشقى معاه طول عمري لغاية ما اشوفه. تشوفه حكيم قد الدنيا والسماعة على صدره. يبقى يوم المنى يا حميدة عشان يحوش دمعة الغلابة ويرسم الضحك على الشفايف الحزينة ويمنع كلمة اللي بتقطع القلب. ولا اقول لك؟ هقول لك اهو. قول. بلاش حكي. يبقى ابوك. كويس برضه. هو في احسن من ان الواحد يدافع عن مظلوم وينطق كلمة الحق وسط ضلال. خلاص يبقى نخلي اتنين. وليه ما يكونوش تلاتة واربعة وخمسة وستة؟ مش مهم يكونوا من صلبي وصلبك لكن يكونوا من صلب بلدنا عشان يروى عطشها اللي بقاله سنين طويلة. يا سلام يا فكان يا سلام. الكلام حلو قوي قوي والوقت سرق. يا خبرك يا الدنيا بقت دل والظلم حال. حوصلك للدار يا حميدة. لا لا لا لا يا اخويا كتر الف خير. ان يا اخويا حروح لوحدي. حد يشوفني معك وتبقى حكايه. طيب مع السلامه يا حميدة. اشوف وشك بخير وانت من اهله يا حميد. محروس. ايه يا دي الحصى يا ولاد. ايه اللي انت شايله ده؟ وطي حسك يا وليه يا مقبوله. مش تقولي الذكبه دي جواها ايه؟ جواها كزندوره يا فاطمه. كلها دي كزندوره يا محروس. يعني عاوزاني احلف لك على البخاري؟ افتحي وشوفي. ايوه النبي صحيح. لكن دي منين دي يا محروس؟ يا وليه بلاش هبل. يعني حتكون منين؟ من وصية الباشا. وصية الباشا مرة واحدة؟ ايه. يبقى عليه العوض ومن العوض فينا كلنا. ايه ارميها برا قوام قبل المصايب ما تحل علينا. اسكتي خالص يا فاطمة. الباشا هيدفننا كلنا بالحياة يا محروس. قطيعة تقطع الباشا واليوم اللي شفناه فيه. فاطمة نشري كزان الدورة ونشريه عشان ينشف. واطحاني واجيني واخبزي كل يوم هيكون زكيبه والارض ملانا خير واني وكل الانفار اللي زرعينه. اجلك قرب خلاص يا محروس. وعيالك هتتيتم. قول انت هتبتدي تعيش يا محروس وانا لاقي حاجه خالص. دي مش سرقه. امال تبقى ايه؟ حرامي سرقني واخد حقي منه. في عرف مين ده يا محروس؟ عرف ايه يا وليه يا هبله؟ لو فيها عرف زي ما بتقولي ما كانش الحال يفضل مال بالشكل ده. يا ساتر يا ساتر يا رب. يا ترى ايه اللي حصل؟ اسمع فاطمة تو جبت الدرة على ما اشوف ايه اللي حصل. خلي بالك من نفسك يا محروس. ايه كامل مش كامل. هذه الواقعة اللي زي الأطران عملها الظالم المفتري. يا أهل البلد يا أهل البلد الحقوا يا أهل البلد يا أهل البلد. هذا محمود هذا محمود قتلوا سكامل قتلوا سكامل سكامل العيار خل يسجروا. حول الله محروس محروس نجاوي يا أهل البلد. سكامل سكامل مين اللي طاخك يا سكامل عشان ناكله بسناننا وهو حي؟ قول اللي طخني غريب. ايه غريب وسيفة تحكيله؟ فكرت واحد منكم واحد منا لكن لقيت قدامي واحد غريب. شوية مية يا ناس شوية مية. فكرت عاوز مطرح يقضي فيه الليل. ايه وبعدين قلت له اهلا اي خدمة؟ قال لي انت كامل. إيه؟ قلت ايوه ايوه. ضحك ها وطخن. يبقى الباشا عشان كده لازم تخافوا على نفسكم. بلدكم فيها غريب غريب متسلط عليكم غير ان قلبه زي الحجر. فالاهم من كده انه ما يعرفش عنكم حاجه. ما يعرفش ان رجليكم كلها شقوق من لسعة الأرض طول النهار وهي حافية. ما يعرفش إن ظهوركم كلها جروح من كرابيج الباشا. ما يعرفش إن أبدانكم ضعيفة هلكانة من العيش الحاف والمش. ما يعرفش كمان إنكم طيبين وعلى نياتكم. عشان كده عشان كده ممكن يقتل واحد واثنين وثلاثة واربعة. خافوا على نفسكم يا محروس خافوا على نفسكم واوعوا تسكتوا اوعوا. دمك مش هيروح بلاش يا سكامل. مين الغريب اللي في البلد؟ اكيد اكيد انطلق من سراية الباشا ورجع تاني لسراية الباشا. منشاوي ايوه سكامل منشاوي. ايه؟ قل للحميدة اي راجل هتتجوزيه هتخلفي منه عيال ومع الايام هيكونوا رجاله. حول ولا قوه الا بالله اللي ما في حكيم. اسمعوني السيف على رقابكم ارفعوه ارفعوه بايديكم قبل ما يفصل روسكم عن ابدانكم. كفاية بقى يا حميد كفاية كفاية ازاي يا فاطمة كفاية ازاي؟ ده قري الفاتحة مع اخويا منشاوي قال لي هتبقي مراتي وتخلي بالك من العيال اللي هنخلف ولدين واحد حكيم والتاني ابو كاتو. يا حبيبي يا حبيبي يا كامل يا حبيبي ربنا عاوز كده يا حميد. لا لا ربنا ما يرضاش بكده ابدا. ليه ليه يموت كامل وهو اللي كان اصوله يعيش؟ كان لازم يعيش عشان يحقق كل اللي بيتمناه. ايوه قتلوا الغدار غدار. ولغايه امتى هنفضل عايشين للغدر؟ مكتوب علينا. كامل مره قال لي مكتوب علينا نعيش بس نعيش عيشة البني ادمين. الواحد يعرق ويشقى ويكون عرق وشقه لنفسه ولعياله. يعرف يضحك ويغني واكتر من كده يحس انه عايش في امان. السمك الكبير دايما بياكل السمك الصغير عشان يعيش. لا البني ادمين مش سمك يا فاطمة. ارحمي دموعك يا اختي يا حميد. واذا رحمت دموعي مين يرحم دمعته على خده ودمه سايل على الارض بيرويه. عفارم عفارم عليك عيار واحد وبعد كده ما حطش منطق. كويس كويس خالص. سعادة الباشا سعاده الباشا. معالي الباشا. ايه في ايه يا حفني؟ مالك؟ ايه حصل؟ مصيبه يا سعاده الباشا. مصيبه فوق دماغك. دي مصيبه فوق دماغ الكل. انت يا حيوان ايه اللي حصل؟ البلد يا باشا. مالها البلد؟ قامت فيها ثوره. حفني انت مخبول يا حفني. إيه؟ هي فين الثوره دي؟ البلد ما هي ساكته. مش الكفر يا باشا، دي مصر كلها. الملك انشال وكل الوزاره. ثوره ثوره يا باشا. اخلص ناظر زراعه مجنون. انا هتصل حالا بالسرايا. مش هو الاستاذ كامل اللي الباشا كان بيقول عليه انه مجنون؟ ايوه حضرتك الضابط. هو له اعداء في البلد؟ البلد كلها اهله وناسه وكل الناس بتحبه. يبقى الباشا المرحوم قال ان اللي طخه غريب عن البلد. غريب عن البلد والباشا كريه. يبقى الباشا هو المتهم بقتل كامل افندي ابو الوفا. ايوه. او المحرض على قتله. يا سول مرزوق خد معاك قوه وهات الباشا لمكان الجريمه. الباشا متهم في جريمه قتل. لو الباشا رفض حط الحديد في ايديه. دي فوضى. انت يا ضابط يا هلفوت تعمل معايا كده؟ انا لازم اكلم وزير الداخليه ينفيك في جهنم. هكلم السرايا نفسها عشان تنفيك وتنفي وزير الداخليه معاك. انت اسمك ايه يا باشا؟ واسمك بالكامل لو سمحت. انت لازم تنجلد بالكرباج. حفني الوزاره كلها لازم تستحيل. يا باشا دولتك انتهت وولت ايامها. الوزاره اللي انت بتقول عليها مش وزاره. البلد فيها ثوره. ناس غير الناس. ناس شكل تاني. ناس ولدتهم الارض. اسمك يا باشا بالكامل علشان انت متهم في جريمة قتل. اصحى يا سي كامل. لو الروح ترجع لك تاني وتشوف اليوم اللي انت كنت بتستناه اهو جه وحل. قوم يا سي كامل عشان تشوف كلامك هو بيتحقق. قوم يا عقل مجنون يا اشرف انسان. شوف الظلم هو واقف ذليل بيتكسر. اصحى اصحى عشان تعلم عيالنا الف ب. ده جنان حقيقي. انتم مش عارفين انا مين؟ انت متهم بالقتل يا باشا. انا ما قتلتش وما عرفش اقتل. لكن تعرف تأجر واحد يقتل. مين هو وفين يا سيد عوني؟ اسمي عوني باشا. قلتلك دولة سعادتك انتهت خلاص. من النهاردة في دولة تانية. دولة للناس كلهم مش دولة الواحد بس. كلام فارغ. شوف يا ولد انت وهو مفيش حاجة اسمها ثورة. لا فيه يا باشا بلاش تغلط نفسك. في حكومة مكان حكومة ودي حاجة بتحصل كتير انا عارفها كويس. حكومة تروح وحكومة تيجي. حكومة تطلع وحكومة تنزل. لكن افضل انا عوني باشا معالي الباشا. فينك يا سي كامل ترد عليه؟ ما ترد عليه انت يا محروس. كلامي مش متساوي زي كلام كامل افندي. يا جدع العبارة مش عايزة كلام متساوي. عايز ابو قلب زي الحديد. عاوز اللي يقدر يقول لي الغولة يا غولة عينك حمرة وهي جات الساعة. قول له يا محروس. قول له يا باشا مالك كده غرقان في عرقك وكرشك عامل زي رقاص الساعة. يا باشا مفيش حد غيرك يقدر يقتل كامل افندي. انت اللي قتلته. ايوه كده يا محروس عشت. انا ما قتلتش حد. فيه في البلد واحد غريب واكيد في السرايا بتاعتك والسرايا لازم تتفتش. تتفتش؟ ايوه. مستحيل. انت يا حتة فلاح. ألا لازم تعرفوا ان كلامي مصدق. كلامي زي الفرمان السلطاني والقرار الوزاري. اما اقول ما قتلتش يبقى ما قتلتش. لا لا يا باشا انت قاتل. ايوه 60 قاتل. حميدة؟ ايوه حميدة. سيبوني عليه وانا اشرب من دمه. هو تمنه حيزيد عن دم ايها واحد ايه؟ لازم اشرب من دمه. بلد كلها مجانين. بلد طول عمرها عايشة مخنوقة وانت الخناق بتاعها. بلد ظهور اهليها كلها جروح من كرابيجك يا باشا. بلد طول عمرك عايش على دم اهليه وعرقهم. وفي الاخر في الاخر بتقتل. انا ما قتلتش. لا انت قتلت يا باشا. قتلت كتير قبل ما تقتل كامل افندي. انت قتلت اهل البلد كلاتهم. الظاهر ان البلد كلها جات لها طوفة جنان. مش مصدقني يا باشا؟ مش مصدق انك قتلت اهل البلد كلتهم؟ ايه قيمة البني ادم قدام يعيش محروم ذليل متهان لا قادر يتكلم ولا قادر يضحك ولا قادر حتى يقول ولا قادر يلاقي لقمة طرية عليها حتة غموس تفتح النفس ولا قادر يسعد بتعسيلة حلوة ينامها، ولك عين تزعق وتقول أنا ما قتلتش؟ عينه زي عين الغولة. اخرس يا كلب. أهلاً ويعملون أضف محكمة يا باشا. كنت هتحكم به يا منشاوي؟ كنت هحكم بالعدل. حكمت المحكمة على الباشا ابن الباشا اللي مخلف لنا باشا يقضي بقية عمره في الشمس وفي ايده فاس وعلى ظهره صرة فيها عش ناشف ومش. احن ظهرك يا باشا. فاطمي فاطمي. ايوه يا البلد مالها هيا كده يا بيت؟ قتلوا سكامل ابو الوفا يا يا خساري. هاني كنت عارف كده، كنت عارف انه مش هيعيش كتير. هاني السبب، هاني اللي قتلته. ايه كلام اهدى يا، كان لازم اقول له عشان ياخد حزنه، لكن نسيت. مش نسيت زي ما تقولي، كنت فاكر لكن ما لحقتش اقول له. لكن اسمع يا بنت يا فاطمي. ايوه يا طبعا محروس جوزك برا مش كده؟ ايه قلبي حاسس انه مش قتل سكامل هو بس اللي حطط في البلد، اني حاسس بحاجه ثانيه. خير ياب؟ ناولين العكاز يا فاطمه. لا مش هتخرج، محروس منبه علي. اوعي من سكتي لا تحرسك بكفيات يابا. مش كده ودي يا صابر. صابر فين؟ ابنك الكبير يا بيت. عاوزه ليه ياب؟ هتعكز عليه بدل العكاز الخشب. ودي يا صابر. ايوه يا سيدي. عايزني؟ ايوه عاوزك، بس مش عشان اسند نفسي على زندك، لكن عشان تخرج معاي وتشوف بنفسك اللي انا شايفه جوه قلبي. اسمع. امر معاليك يا باشا. هو راح فين؟ هو مين يا معالي الباشا؟ ماتريس. سافر. سافر فين؟ البراري يا باشا. غلط غلط اني مسافر. سعادتك كنت محتاجه يا معالي الباشا؟ انت غبي. لو ضابط البوليس الغلباوي ده قبض عليه هنروح في داهيه. معالي الباشا هو اللي بيقول كده؟ محدش عارف الحكومه الجديده هيكون شكلها ايه، ولا وزير الداخليه الجديد. عتريس كان مفروض يموت. يموت ازاي يا معالي الباشا؟ كنت تقتله يا غبي. انا يا معالي الباشا؟ ايوه. عنده حق عتريس. عارف عتريس قال ايه وهو ماشي يا معالي الباشا؟ قال ايه يا ولد؟ لما قلت له انك في حماية معالي الباشا ضحك وقال لي الباشا بتاعك من هنا ورايح مش هيقدر يحمي نفسه. كلام فارغ. مجانين كلكم مجانين. انت مغفل كبير، وهتشوف عولي باشا هيتصرف ازاي. اه يا فاطمة، اهو كان بيسافر ويرجع من السفر في القطر دي. لازم نرضى باللي قسمه ربنا يا حميد. عارفة يا فاطمة؟ ايوه يا حميد. وكان كامل عايش وشايف اللي حصل دلوقت، وحياة النبي كان يمكن رجع مصر تاني وخد الشهادة الكبير وبرضك يتوظبي، واكيد كان هياخدني معاه. لو كانت الوظيفة حتكون في البندر كنت هفضل اغسل له القميص الابيض وانضف له الطربوش. لكن يا خسارة، فرحتي كبيرة قوي قوي قوي في الباشا، وحسرتي كبيرة قوي على سكان. قومي املي جرتك ويلا بينا يا حميد. فاطمة، شايفة يا فاطمة؟ شايفة الجدع اللي جاي يمت السكة من محطة القطر؟ فين فين يا حميد؟ سلمت الشوف يا اختي. سلمت الشوف انت يا فاطمة. مش شايفاها ازاي وهو جدع طويل زي سكامل بالضبط، طربوش احمر فاقع لون الدم؟ ايوه وحياة النبي. لا يا ترى مين واقصد مين؟ يسعد مساك يا اخوي. لا مؤاخذة، اصلي غريب عن البلد. ما غريب الا الشيطان يا سي الاستاذ. عاوز اعرف بيت الاستاذ كامل ابو الوفا. كامل؟ انت بتقول كامل؟ ايوه كامل ابو الوفا. مش معقول تكوني اخته، علشان انا عارف انه ملوش اخوات. هو قال لي كده. الاول انت مين وعاوز ايه يا سيدنا الافندي؟ يبقى انا فهمت، لازم مراته. لكن لا، مش معقول كامل يتجوز من غير ما يعزمني في فرحه. اكيد انت خطيبته بس. حميد مش كده يا حميد. هو انا حصل مني حاجة غلط. عموما انا متأسف، كامل اصله زميلي في الكلية وصديقي، وكنت جاي اطمنه. مستقبله دلوقتي بقى مضمون، انا جاي ومعايا له الف بشرة وبشرة، جاي اقول له الكابوس زال وحيرجع مصر والكلية. كامل مات بإذن الله فيه. مات محروس. ايه يا منشاوي؟ اسمع يا ولد، اقول لك على حاجة بس ما تقولهاش لحد. حاكم اصلها سر. قول يا منشاوي. الباشا ماله؟ مش هيبقى باشا يا شيخ اتوكس. هو ده السر. ايوه انا قلت يا ما هنا يا ما هناك. يا واد لو صبرت عليا شوية. الحكاية اصلها بالعقل والكتابة زي الحساب. ايوه ابن الملك ما بقى ملك يبقى الباشا هيبقى باشا. الملك حاجة والباشا حاجة تانية. شوف يا محروس حسب السمع. انا علمت لهم قرايب، وان شاء الله الارض الواسعة دي. مالها يا اخويا الارض دي؟ ربنا يجعل لنا فيها نصيب يا اخويا. شوف يعني قيمه كده 50-60 فدان وبلاش نقول 100. انت هات برج من دماغك طار يا منشاوي. ليه 100 فدان؟ انت عايز تقلب باشا مره واحده؟ هو يا واد اللي عنده 100 فدان يبقى باشا؟ ايوه يا اخويا يبقى باشا، ادم مش هو اللي هيزرع ويحرث ويروي؟ ادم هيكون عنده انفار وله خولي يبقى باشا. لا لا لا لا لا لا، انا لا يمكن ابقى باشا ابدا. يبقى حتة أرض على قدك أنت اللي تزرعها وأنت اللي تحصدها تكفيك وتكفي عيالك. طيب عن إذنك. على فين يا هلا؟ هروح أعاين أرض الباشا علشان أنقي حتة كويسة وتكون قريبة من الكفر. ثلاثة بالله العظيم أنت برج من دماغك طار. واد يا محروس. أيوه يابا. إيه العبارة يا ولي؟ خير يا عم بالفضل في حاجة؟ أني حاسس إنها خير. سمعنا إن البلد قامت فيها صور. وأني أصابر. إيه يا سيد؟ جري عالدار عاوز فاس، وهات لك أنت كمان فاس ولابوك فاس. مش قادر أشيلهم يا سيد. يخص عليك، لازم تتعلم تبقى ناشف وجديد. الأيام اللي جاي هتكون أيامك وعرجك هيكون ليك. واد يا صابر. يو بقى؟ هو واد يا صابر وانت واد يا صابر. اسمع كلام من فيه. اسمع كلامي، بقول لك دور على الفاس وهاته. اللي حيشيل فاس من النهارده حيشيل نفسه. يا بقى من المعروف، روح على الدار انت واستريح. حد عارف الحكايه اول من اخر؟ انت بتصدق كلام من شاوي؟ ما انت عارف انه عايش يحلم. المره دي اني حاسس انها مش حلم، ومش هروح ولا حستريح. كفاية عليا مستريح من كام سنة. أنا هشتغل من هنا ورايح زيك واكتر شوي. ما راحت عليك يا عم أبو الفضل. راحت عليا ازاي يا واد يا أبو السلطوي؟ قصدي أقول يعني إنك همت، ما تقدرش تستحمل نص ساعة في السمس. آه يا خايب. أنا دلوقتي في عافية حصان. اللي هديني وهد أبويا قبلي وهد جدي قبل أبويا جه يومه النهارده. وبعون الله حضرب فاسي في الارض وحتطلع خير وحيكون لي. هي فين الارض يابا دي؟ على رأي المثل الجعان بيحلم بسوق العيش. ارض ايه والباشا لسه زي ما هو باشا. بكرة كلامي يتحقق. ابويا اصله قال لي، واللي قال لابويا المرحوم جدي. ان شاء الله بالكتير خالص بكرة ولا بعده حنستلم الارض يا عم ابو الفضل، وحنبقى نساعد بعض. النبي انتوا الاتنين فاضيين وغاويين عطله. انا ماشي. واد يا صابر. ايوه ياض. قدامي ياض على الدار، ده مال امك قلقان عليك. محروس محروس يا منشاوي. ايه يا فاطمه؟ الواد معايا ما تخافيش. واد مين يا محروس؟ تعال. ايه؟ فيه جدع من البندر جاي يسال على سكام ابو الوافي. ده قدر ملعون بقى كامل يموت في الأيام اللي كل الناس هتبتدي تعيش حياتها. الباشا تخو بالنار. اطمني يا هو انت اسم حضرتك ايه؟ أنا اسمي حميد واخويا اسمه منشاوي. الثورة اللي في البلد. ألا ايه حكاية الثورة دي؟ بقالي كام يوم اسمع كل الناس عمالة تقول ثورة ثورة. يا حميدة، لما الظلم يكتر ويتقل على البني آدم والكل يطفح من الغيظ، يبقى لازم الظلم يزول وينتهي، ونهاية الظلم عمرها ما تكون إلا بثورة. كلامك زي كلام المرحوم سكامي، بردك الغاز من صدق ما انتم كنتوا في مدرسة واحدة. هو كمان كان يقول لي كلام شبيه بكلامك، وكان دايما يحط نقره من نقر الباش. وكان ايه تاني يا حميدة؟ قال انه هيفتح كتاب في البلد يعلم العيال القراية والكتاب، وقال لي لما نتجوز يا حميدة نتجوز هنخلف اتنين، واحد حكيم عشان يمنع دمعة الغلابة، والتاني ابو كاتو عشان يقول كلمة الحق. اهلا وسهلا. نور الكفر يا سيدنا الافندي. انا متشكر يا جماعة. اهلا وسهلا. واسف كنت اتمنى اجي البلد ولاقي كامل، لكن كامل مات شهيد. الله يرحمه. شهيد كلمته. الباشا هو اللي قتله يا سيدنا الافندي. الباشا قريب خالص هتتفرجوا على الباشا. مش العادة يا معالي الباشي. مين؟ ابو الفضل؟ ايوه ابو الفضل يا معالي الباشي. بقول مش العادة انك توقف لوحدك وكمان بايدك فاضي. هو القرباج بتاع معاليك داب ولا تقطع؟ ولا رحت تشتري واحد جديد وبعدين ما لقيتش حد يبيع كرابي؟ ابو الفضل امشي من هنا، انا مش رايق ومزاجي مش كله بد. اسمع، خد سيجاره وامشي. ولا بلا سيجاره بريزه؟ لا ربع جنيه بحاله. لا والله فنجري قوي يا باشي. الاول يا باشي كنت باخد منك السغو السيجاره واوطي على رجلك ابوسي، وكنت بقول في نفسي اشاره من دقن الخنزير. تخلص حيوان حقير. مش هقدر ارد عليك يا باشي، لكن اقدر اقول لك ان في يوم قريب قوي لازم تستناه وتشوفه. لما يجي اليوم ده يا باشي مش هتقدر تقول لاي مخلوق اخرس. عاملين زي كدبين السفة، لكن كل ده لازم اطلعه على جدتكم بلا اسرع. انا كمان مستني اليوم ده يا باشي، مستنيه علشان اشوف الحاجات اللي ما شفتهاش طول حياتي. نفسي البس جلابية نظيفة طقي وبلغة في رجلي، واتفرج على زرعي وزرع محروس ابني وهو بيكبر يوم بعد يوم، ولا يوم محصد القمح يا باشي واتفرج على فاطمي مرت محروس وهي بتطبخ وريحة الطبيخ تملى نغشيشي، ولا صابر ابن محروس واخواته لما يكبروا يوم بعد يوم وهم عارفين انهم مش هيكونوا انفر عندك ولا عند غيرك. اسكت مجنون. انا لازم اطلب حماية. تطلب حماية يا باشي؟ حلوة قوي. الثورة قامت علشان تحقق حاجات كتير. ايوه. من ضمنها العدالة الاجتماعية. نعم. النبي يا سيدنا الافندي، يعني ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني كل الناس تعيش زي بعض. أيوه. كل الناس. ايوه. مفيش حد يبقى عنده كل حاجة وناس بالالافات مش لاقية اي حاجة. ما هو الباشا عنده كل حاجة يا سيدنا الافندي، واحنا مفيش عندنا اياته حاجة. كفة الميزان لازم تتعدل. اي أيوة والله. وكفة تبقى وسط كفة. أيوة. مش كفة فوق خالص وكفة تحت خالص. يعني ارض الباشا مش هتبقى ارض الباشا، وده كلام مؤكد. امال هتبقى ارض مين؟ هتبقى ارض الفلاحين كده اهو. هتبقى ارض اصحاب الفوس والمحاريت. هتبقى ارض اللي واخدين على الشغل تحت صهد الشمس. حياة النبي، طب انت بس الكلام ده هيحصل، هو مش اني الاوان بقى؟ اكيد اني الاوان. والله وتبقى الدنيا ضحكت لك يا ارض يا محروس انت وكل اللي زيك، لما يبقى لك حتة ارض وبقرة وجاموسة وتروح السوق يالا تبيع وتشتري وتزرع قطن وتجنيه وتشيل محفظة ويبقى فيها فلوس ورق يا ولا ورق مصحح، ولما فاطمة تسألك على قرش ولا قرشين تقول لها ايه؟ انا معيش فكة يا بنتي يا فاطمة، خدي بريزة اهي ولا ورقة بجنيه يا فاطمة. خدي يا فاطمة ورقة بجنيه، هات اللي انت عاوزاه وهات الباقي. بقول يا سيدنا الاستاذ. ايوه من شاوي. انت يعني كده ما انتش ناوي تسافر ولا ايه؟ لا انا مش راجع مصر. ايه ليه؟ خير يا سيدنا الافندي؟ اللي ابتداه كامل لازم انا اكمله. هنا في البلد دي هتحصل حاجات كتير كتير قوي. كانت عاوزة كامل وناس كتير زيه الله يرحمه. مش فاهم تقصد ايه يا احمد. الكتاب اللي كان بيحلم بيه هيبقى مدرسة كبيرة. وانت بقى الخوجة والله عيشنا وشوفنا. احنا لغاية دلوقتي ما شفناش الا القليل يا منشاوي. واد يا صاحب. ايوه يا سيد. قلت لك قبل كده الايام اللي جاية بتاعتك وبتاعت كل اللي من دورك. شايف الارض الواسعة دي؟ ارض الباشا يا سيدي. مش هتبقى ارض الباشا دي، اصلها ارض جدك الكبير اللي بات بعد اكلة حلوة وملح، وارض جدك اللي مات فوقها والشمس بتشوي بدنه، وارضي عشاناني رويتها بعرق سنين طويلة. شد حيلك بقى عشان تحصد عرق ابوك وجدك وجد جدك. تعال يا صابر نتمشى شوية في قلب الارض ونشم ريحة الزرع. انا خايف. يا واد ما تخافش، ازاي تخاف وانت معاي. تعال. محروس. ايه؟ انا ابوك الايام دي مانيش قادرة عليه. ولاني والله يا فاطمة، بس عايز الحقيقة يا بنت. الراجل ده زي ما يكون مكشوف عنه الحجاب. انا برضو يا فاطمة مصدق كلامه. قول نفسك كلامه يبقى حقيقي. احمد افندي زميل كامل افندي بيقول انه عن قريب خالص كلام ابويا هيتحقق وغلب الايام يزول يا محروس. ايوه يا فاطمة، وارفع راسي واعدل ظهري. مين اللي بيخبط؟ انا منشاوي ومعايا احمد افندي. اهلا وسهلا. منشاوي. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تعالى يا احمد افندي خش يا سيدي الاول. اتفضلوا. اتفضلوا. اهلا. الحلم بقى حقيقه يا محروس. اهلا. صدر قانون. ايه؟ الارض هتبقى للي بيزرعها. هيبقى لك 5 فدادين يا محروس. والنبي. مش معقول. 5 فدادين من وصية الباشا. مش معقول. ارض الباشا هتتوزع على كل الفلاحين وكل فلاح هياخد 5 فدادين. والباشا. باشا مين بقى؟ لكل شيء نهاية. قانون. كلام فارغ. خيف. الارض ارضي انا. الاصلاح زراعي. اي واحد حيقرب من الارض بتاعتي مالوش عندي غير ضربه بالنار. انا مش ممكن اسلم اي حد بوصة واحدة من ارضي. الباشا بقى زي الحصان العجوز اللي اتقفل عليه القفص. يعني مش هيقدر يعمل حاجة يا سحمة. ده قانون يا حميدة، قانون مكتوب بالدم والعرق. يعني من شو اخوي هيبقى له 5 فدادين. ايوة يا حميدة. يا سلام. كامل الله يرحمه كان نفسه في حتة ارض يزرعها برضك. ريته كان عايش، لكن زمان روحه هيمه وفرحانة مع فرحتي. انت عارفة يا حميدة انا مش هسافر مصر. ايوه من شو اخويا قال لي انك نويت تقعد هنا معاه. حميدة انت مش كنت مخطوبة لكامل؟ ايوه يا سحم. الحقيقة يا حميدة انا مش عارف اقولك ايه بالظبط، لكن بعد ما كفت الميزان اتعدلت والبسمة رجعت للشفايف الحزينة والدم جري في العروق من تاني قدام الحقيقة دي، عايز اقولك حقيقة مهمة بالنسبة لي. ايه؟ انا بحبك يا حميدة. يا خبر يا سحمة. لو النبي. لا بلاش تقول كده تاني، ده عيب قوي قوي قوي قوي. يا لهوي يا لهوي، استرها يا رب. يا لهوي استرها يا رب. ده لو من شو اخويا. لا استرها ومن شو اخويا ما يعلمش بدي الكلمة ابدا. ما يعلمش ليه؟ انا بحبك يا حميدة زي حب من شو اخوك لحتة الارض. ده بيقولها تاني. وحقولها تالت ورابع وخامس. لا يا اخوي، ودي لك الحتة اهي. اي ده كل الافندية استوات في الكلام زي ما يكونوا بيتعلموه في المدارس. لا يا اخوي لا افوتك بقى. حميدة لا بقى. تعرف طريق من شام روح له الغيب وانت مش عارف روح له يعني انت مش عارف انه راح ينقي لغته على مذاقه. محروس. ايوه يابا. انت من سكي واني من سكة يا واد. يا ساتر ليه يابا؟ استنى عليا وما يبقاش مخك تخين. الامر لله. ابنك الكبير صابر ماله هو التاني برضه هو من سكي وانت من سكي. اهدي بقى ايه انا مش فاهمها يابا. وتلحق تجوز ابنك صابر الليلة يا مكرم الكتير خالص. يابا يابا اخذ الشيطان واتكلم كلام يتفهم. احسن ثلاثة بالله العظيم ما نفهم ولا كلمة من كلامك. اني كلامي واضح زي شمس الضحي. انت اللي مخك ظلم. انت من سكي واني من سكي. يا ساتر. يعني انت ليك بيت واني ليا بيت مش مع بعض. انت عيلي واني عيلي. في الحالة دي انت خمس فدادين واني خمس فدادين. دلوقتي انا فهمت. بس انا سمعت يابا من احمد افندي ان من شروط توزيع الارض ان لازم اللي ياخدها يكون قادر على زراعتها بنفسه. طيب ماني هعمل كده يا ولي. ايه اما الحكري انفار يزرعوه والله كانت تبقى حكاية. الحمد لله عالصحي لهم علي فرجهم عالشغل اللي على اصله. يلا يلا عجل بجواز صابر خليه ياخد نصيبه. يابا بلاش حكاية صابر دي. انت عارف انه لسه ما كملش 10 سنين واذا فلح في كل حاجة في الدنيا لا يمكن يفلح انه يبقى عريس. اسمع الكلام وشوف بنت حلوة واكتب للواد عليه. يابا يابا ما فيش مأزوم في الدنيا اللي رواها النيل يرضى يكتب كلمة واحدة في دفتره. ايه احنا هنزور ولا هنزور؟ الظاهر عليك مش عارف قيمة الارض. لا عارفها وعارفها كويس قوي. بس كده كويس قوي يابا. ما فيش داعي يكون كل واحد فينا من سكة زي ما بتقول. خلينا كلنا في سكة واحدة. ايه حد كان طايل يابا؟ اوامر معليك يا باشا. اوامر. ما بقاش في اوامر ولا بقى في باشا. زمن اغمر ملعون. خلاص الدنيا ما بقتش دنيا. خلاص الكاريتا جاهزة؟ تجهز يا معالي الباشا. هي موجودة ولا اتقسمت هي كمان على الأوباش؟ موجودة يا معالي الباشا. تبقى تجهز على مهلك. أنا المرة دي مش مستعجل قوي. ناوي تمر على الوسية يا باشا؟ وسية. ما خلاص كان زمن ولا دي حتة أرض في حد المنديل هي اللي بقى هيك وسيت ايه. اسمع الكاريتا توصلني لمحطة القطر. مسافر انا مسافر عايش نعمل ايه عشان الفلاحين ياكلوني وانا حي؟ دول غلابة يا باشا. بلاش كلام فارغ. طب جرب حضرتك تعيش وسطهم وتتسامر معاهم وحياة النبي كل السنين السودة اللي شافوها على ايديك هينسوها في ضحكة منك. وبرضو هيقولوا لك يا معالي الباشا دول طيبين وانا عارفهم كويس قوي. كاريتا كاريتا تجهز يا حيوان. حيوان ده مفيش فايدة. لا تبقى تسافر احسن والسكة اللي تودي. هو اللي قالت كده يا بنت حميده؟ ايوه وحية النبي. اوعى الكل بتكذب علي. عارفه الكلمه زي دي شوف هعمل فيها ايه بقى. لا لا يا منشاوي. ها هتضربه؟ اضربه اضربه ايه يا هاب؟ لا اكتر. هتطرده من البلد اكتر. قولي لي هو قال لك ايه بالظبط؟ يا وبعي ماني قلت لك ولا هي يعني سوري؟ ايوه انت قلتي لي لكن انا نسيت اسمتك كده. قولي لي ايوه هو قال لك ايه بالظبط؟ سلام عليك يا منشاوي. يعني لازم اقولها لك تاني؟ ايوه لازم تقوليها تاني وتالت ورابع. امال ايه؟ عشان اعرف ايه الحكايه واعرف اقدمه كويس. يوهو اللي بحبك يا حميد. كده ايه؟ ايوه النبي. وانا قلت له اختشعي قلت له اختشي يعني. ايوه قلت له اختشي وبلاش قلة ادب. جدع يا بنت شاطره يا بنت جدع يا بنت. قال لي يا حميدي ايوه انا بحبك يا حميد بحبك زي من شو اخوك ما بيحب حته الارض اللي خدت. لا الحكايه وصلت لغايه كده نهار شوفي مش فاقه يعني لازم اخلص عليه هدباح ودبح ده انا هوريه النجوم في عز الظهر ويمكن ما خليكش اشوفها كمان اني هشرب من دمه. هتقتله يا منشاوي اكتر من كده؟ يا بقى هو في اكتر من انك تقتله يا منشاوي؟ ايوه طبعا فيه اكتر وكتير. تحب تعرف ايه؟ ايوه احب اعرف. مش الكلمه اللي مش ولا بد دي كتلياني حاجة وزورك يا بنت يا حميدة يا اخي وبقتله انت بقى بمعرفتك. يعني واقفة جنبي يا بنت يا فاطمة. ده اني كنت مستنية اليوم ده من زمان يا محروس. النبي ايه بتضحكي على ايه يا بنت؟ وكمان بتدلعني وتقول لي يا بنت. امال ايه انت عاوز تعرف اني بضحك على ايه؟ ايوه امال بضحك عليك. ايه الله دبور زن على خراب عيش بنت يا فاطمة. اصلك يا بنتي من زمان ما اتضربتيش ولا علقه. محروس ايه اني مش عاوز اسمع الكلمه دي تاني. زمان كانت ايدك بتطول عليا وكنت بقول معلش خلقه ضيق من اللي هو شايف. لكن دلوقتي مالكش حك ولا الحكايه بقت طبع فيه؟ لو النبي يا بنتي يا فاطمه ما هياش طبع ولا حاجه. لكن انت يا بنت كنت بتضحكي على ايه؟ اصل شكلك متغير. فكيت الحزام من على وسطك وفكيت المنديل المعقود فوق دماغك. ايوه وبرملي شنباتك. شوفي يا بنت كل اللي شنب دي ده انا طول عمري كده. ايوه بس ما كانش مبروك. ما هو بقى زي ما انت عارفه ما كانش عند الواحد فضه. لا والقلع من كده أيوة. بقت تشرب دخان يا محروس. تفريح يا بنت يا فاطمه هو كل كام يوم كده يعفر لي سجاره مكنه. مين عارف بعد كده هيحصل ايه. فكت الحزام من على وسطك وحلت العقده من على دماغك وبرمت شنبك. امال ايه وتعلمت لي شرب الدخان. امال ايه من عالم يا محروس يا ابن بهاني ناوي على ايه تاني بعد كده؟ تقصدي ايه يا ام لسان طويل؟ اني اصلي عارفه صنف الرجاله دول. مش بعيد بعد ما بقيت من ذوي الاملاك وعندك جوز جازمي ايوه تعملها وتتجوز علي. إيه؟ ما هو القرش جري في ايدك. اني يا فاطمه يا بنت بلاش هبل يا بنت. انت ناسيه انك ام صابر وام حسن وشلبيه. انت ناسي الهدوم اللي فضلت تغسليها من غير صابون سنين وسنين. ابدا والنبي يا فاطمه انت من بكره يا بنت تلبسي المنديل المطرز والطرحه وتخليكي في الدار. ليه بقى يا اخوي؟ هو اني هتستت ولا هتستت؟ ماما لازم تستت. انا معاك هنا في الغيط ولا انت صلاه النبي فاكر انك هتقدر تقوم بحمل الخمس فدادين واحده؟ جرب يا واد يا صابر شويه اما تشوف الاستاذ ده ايه حكايه. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. انت يا سيدنا لفهد مش كنت قلت انك هتفتح كتاب؟ ايوه حصل. ومستني ايه؟ مستني الاولاد الصغيرين. اولهم قدامك اهو. قدم يا واد يا صابر وقعد قدام الاستاذ. حاضر يا سيدي. الولد قدام حضرتك اهو ابتدي معاه. هيبتدي مع واحد بس يا عم ابو الفضل. ايوه لما يبتدي مع واحد هيجي التاني والتالت والرابع والخامس. صابر ايوه قول معايا. ألفون ألفون باءون باءون ألفون ألفون باءون باءون ألفون ألفون باءون. وانتهى الليل. صور الشخصيات عزة العليلي في دور محروس، مديحة حمدي حميدة، سمير عبد العزيز فاطمة، عبد المحسن سليم منشاوي، نبيل منيب كامل، علي رشدي أبو الفضل، عبد العظيم بدار حفني، محمود العراقي الضابط، محمد عناني أحمد، مجدي حافظ صابر، وقام بدور الباشا فرج النحاس. الهندسة الإذاعية إبراهيم إمام طلعت وهب وعفاف كمال. نهاية ليل كتبها وحيد حامد وأخرجها عصام لطفي.